قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ومن أسلم من الكفار قبل الأسر أي أسر الإمام له أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، أو أحرز ماله ودمه وصغار أولاده من السبي، وحكم بإسلامهم تبعا له بخلاف البالغين من أولاده فلا يعصمهم إسلام أبيه، فإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير، وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملة، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين. وصلنا إلى قوله خلاف وإسلام الجد وإسلام الكافر. قال المحشي قوله وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها أي على المعتمد. إذا مسألة خلافية، والمعتمد أن إسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها. يبقى الصورة أننا في قتال الكفار أسرنا الرجل وامرأته. الرجل قبل أن يختار الإمام فيه شيئا خاصة من الخصال أسلم، وامرأته لا زالت كافرة لم تسلم، فهل يمنع إسلامه من استرقاقها؟ يعني من أن يختار فيه الإمام، يختار فيها الإمام لاسترقاق، أن يضرب عليها الرق، هل يمنع إسلام زوجها من أن يختار الإمام استرقاقها بأن يضرب عليها الرق؟ الجواب لا. إسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها، يعني بخلاف المسلم الأصلي يعصم زوجته عن استرقاقها. فالمسألة مختلف فيها، المعتمد أنه لا يمنع عن أي على المعتمد كما في المنهاج. السبب في ذلك قال لاستقلالها. لماذا لا يعصمها عن الاسترقاق؟ قال لاستقلالها، استقلالها يعني بالإسلام، تستطيع أن تستقل بالإسلام وتسلم هي أيضا، بخلاف يعني استقلالها مقابلة للولد الذي يكون مسلما تبعا لأبيه. فالولد الصغير أو البنت الصغيرة يحكم له ولها بالإسلام تبعا، أما الزوجة لا يحكم لها بالتبعية لأنها مستقلة، إذا كانت كبيرة بالغة يعني تستطيع أن تستقل بالإسلام وتعلن إسلامها، فلا يعصمها زوجها. فإن قيل إذا عقد الكافر الجزية عصم زوجته الموجودة حين عقد الجزية عن استرقاقها، فكان الإسلام أولى بذلك. اعتراض، لماذا الذمي إذا عقد عقد الذمة مع الإمام المسلم فإن عقده للذمة ودفعه للجزية يعصم زوجته الموجودة حين عقد الذمة عن الاسترقاق لو كانت مع الحربيين وحاربت ذمي، اليوم ده الأولى الكافر إذا أسلم، فكان الإسلام أولى بذلك. أجيب إن اعترض بمثل هذا الاعتراض يجاب، أجيب بأن الزوجة تستقل بالإسلام فلا تجعل فيه تابعة، لأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا لغيره. الضابط التي نبهنا أنها مشحونة في هذا الباب أو في هذا الفصل. ولا تستقل ببذل الجزية فتجعل فيه تابعا، لأن ضابط آخر، لأن ما لا يمكن استقلال الشخص به يجعل فيه تابعا لغيره. ضابطان مهمان جميلان. الضابط الأول يقول ما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا لغيره، ولذلك المرأة البالغة لا تتبع زوجها في الإسلام ولا يعصمها إسلام زوجها. الضابط الثاني ما لا يمكن استقلال الشخص به يجعل فيه تابعا لغيره، ولذلك امرأة الذمي الموجودة في زوجيته حين عقد الذمة تكون تابعة له، لأن المرأة لا تستقل بالجدية، لا تستقل بعقد الذمة. المرأة كما سيأتي الفصل بعد القادم إن شاء الله الكلام على الجزية. الذي يدفع الجزية هو الرجل، المرأة لا تدفع الجزية، المرأة تكون تابعة للرجل في دفع الجزية، فإنما تؤخذ الجزية من الرجال البالغين العقلاء كما سيأتي إن شاء الله في باب الجزية. فالمرأة لا تكون مستقلة بذلك، والضابط يقول أو القاعدة تقول إن ما لا يستقل أو ما لا يمكن استقلال الشخص به يجعل فيه تابعا لغيره، فتجعل هذه المرأة تابعة لزوجها الذمي في عقد الذمة، فيعصمها زوجها بعقد الذمة بدفعه للجزية، في حين إن إسلام الكافر لا يعصم زوجته الكافرة لأنها تستطيع أن تستقل بنفسها. والقاعدة تقول ما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا لغيره. واضح؟ في أي مشكلة؟ نعيد شيئا ولا نكمل؟ لا إجابة. ولو كانت حاملا حتى ولو دي للغاية لا يعصم إسلام الكافر زوجته من الاسترقاق ولو كانت حاملا، أي في الأصح أيضا مسألة خلافية، والأصح أنه لا يعصمها ولو كانت حاملا. وقد تقدم إذا مقابل الأصح بيقول يعصمها ابنها، يعصمها ابنها المسلم، لأن الابن أو الحمل الذي في بطنها يكون تابعا لأبيه فيعصمها حملها الذي في بطنها، لكن الأصح أنه لا يعصمها ولو كانت حاملا أي في الأصح. وقد تقدم أنه يعصم الحمل، أي يعصم الحمل اللي هو الإسلام الكافر، يعصم الحمل لتبعيته له في الإسلام وإن كان لا يعصم الزوجة في هذه الصورة. خطأ ولا ترجع فيه أحدا بعد ذلك، لأن هذا كلام العلماء والمشايخ. مقابل الأصح ليس اسمه، لا يكون اسمه الصحيح، مقابل الأصح اسمه مقابل الأصح، خلاص. هذه مسألة منتهية يعني لا ترجع فيه أحدا مرة أخرى، ليس لأنه كلامي لأنه كلام العلماء والمشايخ، بس الدكتور لأنه لم يجلس على المشايخ فلم يسمع هذا فظن أن مقابل الأصح اسمه الصحيح. هذا خطأ لا تحتاج فيه إلى مراجعة مرة أخرى. نعم. وإلا على مقابله أنه فهمه وذلك على فكرة حيث من نفذ من كلام شيء عن مدفع الفصال، فإن قبل الخلاف قال الأصح وهو مشير بصحة مقابله، بقوة مقابله، بصحة مقابله. طيب ثم وإلا لأن ذوق الخلاف قد صحيح. ما المشكلة؟ يعني في بعض الكتب حيث قال ويطلق على مقابل الأصح أنه صحيح يفتى به. مقابل الأصح قوي لأنه ما أطلق عليه صح إلا لأن مقابله قوي، لذلك حتى يفتى بمقابل الأصح. أما الصحيح فأطلق عليه الصحيح لأن مقابله فيه ضعف، ولذلك لا يفتى بمقابل الصحيح. إذا قوي الخلاف قلت الأصح، ده في حال ما لو كان بين كلام الأصحاب يعني. ولو كانت حاملا أي في الأصح، وقد تقدم أنه يعصم الحمل إسلام الكافر، يعني أنه ضمير في أنه يعني إسلام الكافر يعصم الحمل لتبعيته له في الإسلام وإن كان لا يعصم الزوجة في هذه الصورة. فإن استرقت أي بنفس السبي لا بضرب الرق، لأنها ترق بالأسر، هي المرأة من الضرب الأول الذي يرق بمجرد الأسر، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال، أي في حال السبي سواء كان قبل الدخول بها أم بعده. لماذا انقطع النكاح في الحال؟ لامتناع إمساك الأمة الكافرة في نكاح المسلم كما يمتنع ابتداء نكاحها. فالقديمة ماشية معنا كده كما يمتنع ابتداء نكاحها. طيب يبقى المسلم كما ذكرنا في الحصة الأخيرة، المسلم لا يجوز له أن يتزوج، مش أن يتسرق، لا يجوز له أن يتزوج من الأمة الكتابية. يجوز له أن يتزوج من الأمة المسلمة بشروط مرت علينا في كتاب النكاح، أن يكون معه مهر المثل، وأن لا يجد الحرة في مهر المثل إلى آخره، وأن يخشى العنت. لكنه لا يجوز له أن يتزوج بالأمة الكتابية أو بغير المسلمة من الإماء. هذا في حال الابتداء. وهنا في حال الديمومة لا يجوز له أيضا، أو لا يصح أن يبقى هذا العقد بينهما، كافر زوج من كافرة، كافر قبض عليه، أسر في القتال، أسلم، امرأته كانت حرة كافرة ثم أسرت وصارت رقيقة بمجرد الأسر، فلا يجوز أن يبقى بينهما علقة الزواج لأنه الآن مسلم وهي أمة كافرة. فكما لم يجوز أن يتزوجها ابتداء، لم يجوز أن يدوم بينهما علقة النكاح لأن المسلم لا يتزوج بالأمة الكتابية. مفهوم؟ مفهوم؟ ماشي، معناه مش مفهوم. لو مفهوم يبقى مفهوم، لكن بدل مفهوم الإجابة ماشي، أقول له مفهوم ولا مش مفهوم، يقول لي ماشي، معناه أنه مش مفهوم، بس هو مؤدب يتحرج أن يقول غير مفهوم. إيه اللي مش مفهوم؟ في حاجات فاتتك في الحصة اللي فاتت اللي قبلها، إيه اللي مش مفهوم النهاردة؟ النهاردة ملوش علاقة باللي فات، يعني لم تدخل فيها في اللياقة، قوم سخن كده، قوم اعمل أي حاجة، العب سويدي، أي حاجة، ركز ركز ركز واسأل، مش فاهم، نعيد لك تاني ثالث ورابع. قطع نكاحه في الحال، أي في حال السبب، سواء كان قبل الدخول بها أم بعده، تعميم لامتناع العلة انقطاع النكاح، لامتناع امساك الامة الكافرة في نكاح المسلم كما يمتنع ابتداء نكاحها. النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا اوطاس قال بعد المعركة: الا لا توطأ حامل حتى تضع. ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. قال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسبايا أوطاس، غزوة من الغزوات، يقولون أوطاس والصواب أوطاس، بعضهم يقول أوطاس بالضم، يعني حتى هذه صححوها، لكن الأحسن أوطاس بفتح الهمزة. قال: ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل، المرأة الحائل عكس الحامل التي لا جنين في بطنها، ولا حائل حتى تحيض. معناها أن الحائل التي لا شيء في بطنها لابد من استبرائها بحيضة. إذا أخذنا الأمة الكافرة وصارت أمة بمجرد الأسر، من وقع تحت في يده، يعني من أعطاه له الإمام، الإمام قال هذه المرأة تصير أمة لزيد، زيد لا يطأها، يملكها لكن لا يطأها إلا بعد أن يستبرئها بحيض. ولا حائل حتى تحيض، المرأة الحائل الأمة الكافرة الحائل لا توطأ حتى تحيض، يبقى لابد أن تستبرأ بإيه؟ حيضة. أما إن كانت حاملا يبقى لابد أن ينتظر بها إلى أن تضع، إذا أراد مالكها سيدها أن يطأها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الحائل، تكلم على الحامل، معناه أنه ولم يتعرض لزوجية. وبالتأكيد كثير أو كثيرات من سبايا أو طاس كنا متزوجات قبل الأسر، ولا مش متصور؟ فلما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دل على أن الزواج ينقطع بمجرد الأسر. سكوته صلى الله عليه وسلم عن حكم الزوجات، تكلمه على زوات الحيض، زوات الحيض وزوات الحمل، حائل والحامل، لما تكلم على هذه وتلك دل على أن المتزوجة ينقطع زوادها بمجرد الأسر. ويحكم للصبي أو الصبية يبقى نقرأ على الهامش أن هذا حكم جديد، آخر حكم من أحكام هذا الفصل نقرأ على الهامش. قال: ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب. في الحقيقة عند وجود أحد ثلاثة أسباب يحكم للصبي أو للصبية بالإسلام، إسلام تبعي، إسلام حكمي، عند وجود ثلاثة أسباب، يعني عند وجود أحد ثلاثة أسباب. أحدها أن يسلم أحد أبويه فيحكم بإسلامه تبعا لهما، المسلم منهما، أسلم أحد أبويه فيحكم بالإسلام للصبي أو للصبية للمسلم تبعا للمسلم من أبويه أو من أجداده الذين ينسبوا إليه. قال: وأما من بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جن فكالصبي، يعني أيضا يحكم له بالإسلام تبعا للمسلم من آبائه أو أجداده الذين ينسبوا إليهم ولو من ناحية أمه. والسبب الثاني مذكور في قوله: أو يسبيه مسلم حال كونه، حال كون الصبي منفردا عن أبويه. إذا يحكم للصبي أو للصبية بالإسلام إذا تباه مسلم، إذا تبا هذا الصبي مسلم، بشرط أن يكون قد تباه منفصلا منفردا عن أحد أبويه، معركة واحدة في قتال واحد ومعركة واحدة أثره بعيدا عن أبويه، فيحكم لهذا المسبي الصبي أو المسبية الصبية يحكم لها بإسلام تبعا للسابي آثر، السابي أي الآثر. فإن سبي الصبي مع أحد أبويه، مفهوم مخالفة، فإن سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي السابي له، فلا يتبع الصبي السابي له. ومعنى كونه مع أحد أبويه اللي هو يمنع من تبعية الصبي للسابي، معنى كونه مع أحد أبويه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، لا أن مالك هما يكون واحدا. يبقى احنا في الجيش، جيش المسلمين، أنا أثرت الصبي وأنت يا أيها المقاتل المسلم في نفس الجيش، في نفس الغزوة، في نفس الغنيمة أسرت ابنه أو بنته غير البالغة، فيصدق عليهما أنهما أسرا معا، فلا يكون الصبي تبعا لك أو الصبية تبعا لك في الإسلام. ليه؟ لأنها هي وأباها أسرا معا في غنيمة واحدة في جيش واحد. ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكون في جيش واحد وغنيمة واحدة، لا أن مالكهما يكون واحدا. قال: ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في الأصح. فلا خلافية، والأصح أنه لا يحكم بإسلامه بل يحكم بأنه على دين سابيه اللي هو الذمي الكتابي، مسلما كان عفوا نصرانيا كان أو يهودي، بل هو على دين السابي له. والسبب الثالث مذكور في قوله، السبب الثالث هو في الإسلام التبعي أو الحكمي، مذكور في قوله: أو يوجد أي الصبي لقيطا في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلما، وكذا لو وجد في دار كفر وفيها مسلم. قال المحشي رحمه الله: ويحكم للصبي، قوله ويحكم للصبي أو للصبية كما قاله ابن قاسم، فسر الشيخ الخطيب الصبية بالصغير، أيوة الصبية في أي يعني. طيب، ويحكم للصبي أي، قول يا أحمد تاني، أي وللصبي، وللصبي والصبية على طول. طيب، النسخة القديمة الأخرى فين؟ أيوة، خلاص. ويحكم للصبي أي والصبية كما قال وقاتل. فسر الشيخ الخطيب الصبي بالصغير الشامل للذكر والأنثى والخنثى، وهو الموافق لما نقله الإسنوي عن مين بقى؟ عن مين؟ ابن حزم. انت برضو ابن حزم، وماله مالنا ابن حزم. طيب الإسنوي يقال بكسر الهمزة وفتح الهمزة، إسنوي أسنوي كلاهما صحيح، وهي بلد في صعيد مصر إسنا أو أسنا، نسبة إلى بلد في صعيد مصر ما إسنا أو أسنا. وأنا في قلبي شك من ابن حزم، لا أدري ما علاقة ابن حزم بالموضوع، فليراجع. وهو الموافق لما نقله الأسنوي أو الإسنوي عن ابن حزم، وأقره من أن الصبي يشمل الذكر والأنثى أي والخنثى. طيب إلى هنا في أي مشكلة أي سؤال؟ يحكم للصبي أي وللصبية بالإسلام أي ظاهرا وباطنا في تبعيته أحد أبويه، وفي تبعية الساري، وظاهرا فقط في تبعية الدار. ومن ثم ما الذي يترتب على ذلك من الأثر والفرق؟ عندنا ثلاث أسباب للتبعية، تبعية الإسلام: الولد الصغير، البنت الصغيرة تتبع أباها أو أمها أو أجدادها أو أصولها في الإسلام ظاهرا وباطنا، في حالة ما لو كان الأولى أو الثانية، في حالة الأولى أو الثانية، حالة تبعية الأباء والأجداد والأصول، في حالة السابي لو كان السابي مسلما يبقى يتبع ظاهرا وباطنا. أما فيما لو وجد لقيطا في دار الإسلام أو في دار الكفر وفيها مسلم فالتبعية ظاهرة فقط، فما الأثر المترتب على التفريق بين التبعية الظاهرة والباطنة في الحالتين الأوليين والتبعية الظاهرة فقط في الحالة الثالثة سيذكره الآن، الأثر والثمرة سيذكره الآن. ومن هناك لو وقف الكفر، هذا الصبية وهذه الصبية لو وقف الكفر بعد البلوغ في التبعيتين الأوليين صار مرتدا، فيستتاب، فإن تاب ترك، في ألف زائدة، فإن تاب ترك، نسخة قديمة كده، وإلا قتل، بخلاف التبعية الأخيرة هي تبعية الدار، فإنه إذا وقف الكفر بعد بلوغه فيها، في التبعية الأخيرة، الضمير أولى التبعية، تبعية الدار، التبعية الأخيرة، فإنه إذا وقف الكفر بعد بلوغه فيها تبين أنه كافر أصلي وليس مرتدا، يعني لا يعامل معاملة المرتدين، فلا يستتاب، خلص، يبقى هو كافر أصلي، كافر أصلي بقى إما يكون ذميا يعقد عقد الذمة، وإما يكون حربين إلى آخره يعني، لكن لا يعامل معاملة المرتدين أو لا يحكم له بالردة. فالفرق والثمرة أن التبعية في الحالتين الأوليين، حالة تبعية الأصول، حالة تبعية السابي، تبعية ظاهرة وباطنة، يحكم له حكما ظاهريا، يحكم له ظاهريا وباطنيا معا، بحيث انه عند البلوغ اذا وصف الكفر، يعني وصف الكفر يعني لم يقر بالاسلام، لم يقر بوحدانية الرسالة ولا بوحدانية الالهية، فوصف الكفر يعني تكلم بكلام الكفر واعتقد الكفر واعلن عن مكنون صدره انه كافر، فيعامل معاملة المرتدين. لماذا؟ لأنه حكم له ظاهرا وباطنا بالإسلام في الحالتين الأولين. أما في الحالة الثالثة تبعية الدار فيحكم له بالإسلام ظاهرا فقط، فلو وصف الكفر عند البلوغ يعلم أنه كان كافرا أصليا فلا يعامل معاملة المرتد. ما الفرق؟ لماذا حكمنا في الأوليين بأنها ظاهرة وباطنة وفي الثانية في الثالثة بأنها ظاهرة فقط؟ قال والفرق أن تبعية الدار ضعيفة بخلاف التبعيتين الأوليين. والفرق أن تبعية الدار ضعيفة فيحكم له بالإسلام ظاهرا فقط بخلاف التبعيتين الأوليين السابي والأصول للمسلمين فهي قوية فيحكم له بالإسلام ظاهرا وباطنا التبعيتين الأوليين. إلى هنا في أي سؤال؟ عند وجود ثلاثة أسباب في بعض النسخ عند وجود ثلاثة أشياء والمراد عند وجود واحد منها، ولذلك قال الشيخ الخطيب حيث الإقناع التحقوتا عند وجود أحد ثلاثة أسباب أغلق القوس، واقتصاره كغيره على هذه الثلاثة اقتصاره الضمير يعود على مين؟ الشارح ابن قاسم. واقتصاره اقتصار ابن قاسم الشارح صاحب الشرح الذي معنا الآن اقتصاره كغيره أي من الشراح والمصنفين على هذه الثلاثة، هو مين اقتصر الشارح ولا الماتن؟ يبقى اقتصار الماتن الذي نص على الثلاثة الماتن مش الشارح، ده الشارح مجرد شرح لم يجد، هل زاد الشارح شيئا على الماتن؟ إذن الماتن يا سيدي شيخ محمد هو من عاد عليه الضمير اقتصار الماتن، واقتصار الماتن كغيره من المصنفين، واقتصاره كغيره من المصنفين على هذه الثلاثة يدل على أنه لا يحكم بإسلام الصبي المميز إذا نطق بالشهادتين. قال وهو الصحيح المنصوص في القديم والجديد، نفس المسألة اللي سألتنا عليها زمان يا أستاذ محمد في الدرس قبل الماضي، لأن نطقه بالشهادتين الصبي المميز، لأن نطقه بالشهادتين إما خبر وإما إنشاء، فإن كان خبرا فخبره غير مقبول لأنه غير بالغ، هو مميز صحيح ولكنه غير بالغ، وإن كان إنشاء فهو كعقوده عايزين ينشئ الإسلام. لما الصبي المميز، الصبي المميز يعني عنده 7 8 9 10 لم يبلغ بعد 11 ولم يبلغ بعد 12 ولم يبلغ بعد، وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا اللفظ منه إما خبر وإما إنشاء، إنشاء إسلامي يعني. لو كان خبرا الخبر غير مقبول لأنه غير مسلم غير بالغ، لأنه غير بالغ، ولو كان إنشاء فكعقوده، وعندنا في الشافعية عقود غير البالغين باطلة. وأما إسلام سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه بناء على ما عليه الأكثر من أنه أسلم قبل بلوغه، وفي خلاف ترى سيدنا علي أسلم قبل البلوغ ولا عند البلوغ، الأكثرون على أنه أسلم قبل البلوغ، فلماذا اعتد بإسلامه على رأي الأكثرين الذين قالوا أنه أسلم قبل البلوغ، وأنتم تقولون أنه لا يعتد بإسلام المميز؟ وأما إسلام سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه بناء على ما عليه الأكثر من أنه أسلم قبل بلوغه، فأجاب عنه البيهقي بأن الأحكام إنما صارت منوطة بالبلوغ بعد الهجرة. قال التبكي وهو الصحيح، لأن الأحكام إنما نيطت بالبلوغ عام الخندق، وقد كانت منوطة قبل ذلك بسن الثمين. وقيل جواب آخر على لماذا اعتددنا بإسلام سيدنا علي رغم أنه كان قبل البلوغ، جواب آخر، وقيل إنه خصوصية لكنه ضعيف، جواب ضعيف، وقيل إنه خصوصية لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه على أنه قيل إنه كان بالغا حين أسلم، ده قول الأقلين، قول الأقلين أنه لما أسلم كان بالغا ولم يكن دون البلوغ، كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. قال ويستحب، لا يجب، يستحب فقط، ويستحب أن يحال بين الصبي الذي وصف الإسلام وبين أبويه الكافرين، الصبي دون البلوغ، صابدون البلوغ وصف الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولكنه تحت أبوين كافرين، فيستحب لا يجب يستحب أن يحال بينه وبينهما حتى لا يؤثر على ما وصل إلى ذهنه من حب للإسلام، ويستحب أن يحال بين الصبي الذي وصف الإسلام وبين أبويه الكافرين لعل لئلا يفتناه، فيتلطف. نعمل إزاي يعني؟ كيف ننسى هذا الولد من والديه؟ فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما، النسخة القديمة يناهي، النسخة القديمة ليؤخذ عشان عندنا ألف هي بالواو، ليؤخذ بالواو المهموزة مش بالألف المهموزة. فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة، لأنه قال يستحب ولم يقل واجبا، لو كان واجبا لأخذناه قهرا عنهما. إن أبيا يعني إن أبيا نتلطف، فإن وافق فلله الحمد والمنة، فإن أبيا فلا حيلولة، لا يحال بينهما وبينه. هذا بخلاف ما لو كانت الحاضرة غير مسلمة، هذه مسألة، مسألة الحضانة مسألة أخرى، لو كان الأب مسلما والأم كتابية والمحظون وصف الإسلام أو بلغ حتى سنا، حتى لو لم يصف الإسلام بلغ سنا يعقل الإسلام، سن التمييز، حتى ولو لم يصف الإسلام مجرد أن يعقل الإسلام وهو دون البلوغ، فيحال بينه وبين أمه الكتابية. عندنا في الشافعية، عندنا في الشافعية بخلاف الحنفية وما عليه القانون، معلش ركزوا معانا بس، الحنفية وهو ما عليه القانون أن الابن يبقى مع الحاضنة ولو كانت كتابية ما لم تؤثر عليه، ما لم يعلم أنها تؤثر عليه سلبا في دينه، بأن تأخذه إلى الكنيسة، بأن تعوده على عادات النصارى، بأن تمنعه من الصلاة. الحنفية يقولون أنه يبقى مع الحاضنة غير المسلمة ما لم يخشى عليه أنها تؤثر عليه سلبا في دينه، وعليه القانون المصري يعني في بلادنا. الشافعية لا، الشافعية ينزع المحظون من الحاضنة إذا بلغ سنا يعقل فيه، بأن يكون مميزا سن التمييز. فهذه مسألة، والتي معنا مسألة أخرى، التي معنا ابن أو بنت، صبي أو صبية يصف التمييز، يصف الإسلام تحت أبوين كافرين، مش الأب مسلم والأم كافرة، لا، تحت أبوين كافرين، هذه لا يحال، لا نستطيع أن نحول بينه وبينهما، فقط نتلطف ونتعطف أو نطلب العطف منهما أو منها، يعني أن تتركه ليبتعد عنهما حتى لا تأثر. فإن أبيا فلا حيلولة، ما سؤالك؟ سن البلوغ 15، ابن عمر في الخندق، قبله في الخندق، رده في واحد وقبله في الخندق، في واحد كان 14، في الخندق كان 15. قال لك قبل الخندق كان الأحكام منوطة بالتمييز تقريبا حالا. قال ايه؟ ما اعرفش اقيم الاعدام اخيكم، ما الذي تريده حتى على التسليم بصحة هذا الحديث، ما الذي تريده؟ مين قال ان كان صبي؟ كان صغير بس يعني بالغ، كان عنده 15 14 وبالغ، 13 وبالغ. ايه خلاص نكمل. احدها اي احد الثلاثة اسباب، من ناحية اللغة احد الثلاثة الاسباب من ناحية اللغة يعني، لكن الفقهاء يتخففون من بعض القواعد اللغوية ويسري في كلامهم بعض اللحود، لكن من ناحية اللغة تقول احد الثلاثة الاسباب بالتعريف، لان الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير، والاسباب هنا نعم. والثلاثة اشياء يعني ايضا الثلاثة الاشياء على اختلاف النسخ، ان يسلم احد ابويه، وفي معنى الابوين الاجداد والجدات، وان لم يكونوا وارثين من جهة الاب او من جهة الام، بمعنى الابوين الاجداد والجدات وان لم يكونوا وارثين من جهة الاب او من جهة الام. فقول المصنف فتح قوسا احد ابويه اغلق القوس ليس قيدا، بل المدار على اسلام احد اصوله وان بعد وكان الاقرب حيا، حتى لو كان الاقرب حيا، كما قلنا في الحصه السابقه ان الحي لا يحجب تأثير الجد البعيد أو الأب البعيد في تبعية الولد الصبي أو الصبية له بخلاف الميراث. قلنا هذا الحصة الأخيرة لو كنتم تذكرون. فإن قيل إطلاق ذلك يقتضي الحكم على جميع الأطفال بإسلام أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، إطلاق ذلك اللي هو إيه؟ فإن قيل إطلاق ذلك، المصنف قال أحد أبويه، راح الشيخ المحشي قال هذا قصور، والصحيح أنه لا يختص بالأبوين القريبين بل بالآباء والأمهات ولو كانوا غير وارثين ولو كان الأقرب حيا. هذا الإطلاق الآباء والأمهات من جهة الأب أو من جهة الأم، الأجداد والجداد من جهة الأب أو من جهة الأم، هذا هو الإطلاق الذي يعنيه. ينسب الطفل الصبي أو الصبية لجده أو جدته، وإن على الجد أو على الجدة، وإن على يعني إلى متى. هذا الإطلاق يقتضي أن الطفل ينسب لآدم، وآدم مسلم، يبقى كل الأطفال ينسبون إلى الإسلام لأن أباهم آدم الأعلى مسلم بالتأكيد ولا في شك. فإن قيل إطلاق ذلك اللي هو الآباء والجدات من جهة الأب أو الأم يقتضي الحكم على جميع الأطفال بالإسلام بإسلام أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، أجيب بأن الكلام في جد ينسب إليه بحيث يعرف به، يبقى في سقف جد والجدة، وإن على وإن علت لا إلى ما لا نهاية، لا إلى آدم، لا إلى نوح، لا إلى إدريس عليهم السلام، لا إلى شيث، لا إلى ثام، لا إلى جد يعرف به. يبقى نقول الولد اللي اسمه جورج أو اللي اسمه مارك لو كان جده الثالث الرابع الخامس الذي يعرف به ابن فلان ابن لويس السادس عشر ملك انجلترا، مش الى العم سام ابن سيدنا نوح مثلا، يبقى اجيب بان الكلام في جد ينسب اليه بحيث يعرف به. الحيثيه مراعاه، يقولون ايه يا علماء؟ الحيثيه مراعاه، الحيثية مراعاة، تراعى، الحيثية تراعى، يبقى لابد من هذه الحيثية بحيث يعرف به، يبقى ينسب إلى آبائه أو أجداده إلى جداته من جهة الأب أو من جهة الأم بحيثية لا بالإطلاق، بحيث يعرف به. قال ومثل الصبي الحمل في إسلامه بإسلام أحد أبويه أو أحد أصوله، يعني أيضا نحكم للحمل في بطن أمه بالإسلام تبعا لأحد أصوله، كما نحكم للصبي والصبية دون البلوغ بالإسلام تبعا لأحد أصولهما. ما هي الصورة؟ صورة الحمل الذي نقول إنه مسلم. قال وصورة ذلك أن تحمل به أمه في حال كفر أبويه وسائر أصوله، في حال كفر أبويه وسائر أصوله، ثم يسلم أحد أبويه أو أحد أصوله قبل انفصاله أو بعده، وقبل تمييزه أو بعده وقبل بلوغه. الحمل في بطن أمه، أمه كافرة، هو كافر، كل أصوله كفار، لكن في أثناء الحمل حصل أن أحد أصوله أو بعد الوضع، قبل الانفصال أو بعد الانفصال، قبل التمييز أو بعد التمييز، شرط أن يكون قبل البلوغ. هذه الصور التي يحكم فيها للطفل الصبي أو الصبية ذكر الأنثى في الإسلام تبعا لأحد أصوله أن يكون حملا أو مولودا غير مميز أو حتى مميز، بشرط أن يكون قد بلغ بعد، يحكم له بالإسلام تبعا لأحد أصوله الذين ينتبوا إليه. وأما لو كان أحد أبويه أو أحد أصوله مسلما وقت علوقه فقد انعقد مسلما بالإجماع، ولا يضر ما يطرأ بعد ذلك من ردة أحد أبويه أو أحد أصوله. لو كان قد انعقد يعني تم التلقيح بين ماء المرأة وماء الرجل، انعقد وأحد أصوله مسلم فهو مسلم بالإجماع، فهذا الطفل الجنين مسلم بالإجماع. قال مرة أخرى: وأما لو كان أحد أبويه أو أحد أصوله مسلما وقت علوقه فقد انعقد مسلما بالإجماع، وقت علوقه يعني أن صار علقة، ولا يصير علقة إلا وقد تم التلقيح بين ماء الذكر وماء الأنثى. لما بيحصل التلقيح بين ماء الذكر وماء الأنثى بيصير علقة، يعني نطفة ثم علقة، فيعلق بجدار الرحم، سميت علقة لأنها تعلق بجدار الرحم. لو حصل هذا العلوق وكان أحد أصوله مسلما فهو مسلم بالإجماع، ولا يضر ما يطرأ بعد ذلك من ردة أحد أبويه أو أحد أصوله، حتى لو ارتد هذا المسلم ولو كان مسلما وحيدا من أصوله ارتد فهذا الجنين مسلم بالإجماع. قال ابن قاسم: وقد وقع السؤال عن ذمي غاب وأسلم في غيبته ثم حضر بعد بلوغ ولده وادعى أنه أسلم قبل بلوغه وادعى ولده أنه بلغ قبل إسلامه، وأجاب يعني ابن قاسم بأنه لا يبعد تصديق الأب لأن الأصل بقاء الصبا إلى الإسلام، وأما أصل بقاء الكفر إلى البلوغ فقد ضعف بنزول الإسلام. الله، فعلا مسألة جميلة جدا. ابن قاسم العبادي سئل أو قال في هذه المسألة، قال ابن قاسم: اقرأ معي مرة أخرى: وقد وقع السؤال عن، تصور معي المسألة، ذمي غاب وأسلم في غيبته، ذمي غاب وأسلم في غيبته، ذمي كان له ولد، ولده على دينه يعني أيضا ليس مسلما، ذهب هذا الذمي، سافر، سجن، فقد، وفي أثناء هذه الغيبة أسلم وعاد، ثم حضر بعد بلوغ ولده، قبل الغيبة كان ابنه غير بالغ، فلما عاد ابنه قد بلغ، وادعى المسلم الذي كان ذميا ثم أسلم في غيبته، وادعى أي هذا المسلم الطارئ الذي طرأ عليه الإسلام أنه أسلم قبل بلوغه، أنه ضمير في أنه يعود على مين؟ ردوا علينا، ارفعوا أيديكم وردوا علينا لحتى نقوم أضربكم واحدا واحدا، ارفعوا أيديكم. نعم، طيب، سيد عليه نفسه، يبقى الذم نفسه بيدعى أنه هو نفسه، أنه أي نفسه أسلم قبل بلوغه، الضمير يعود على مين؟ على الابن، قبل بلوغ الابن. ليه دعا كده؟ ليه؟ يحكم الولد بكونه مسلما ظاهرا وباطنا فيستتاب لانه بلغ خلاص، فيقال له انت الان وثقت الكفر الابعد فيستتاب. وادعى ولده انه اي الولد بلغ قبل اسلامه، انه بلغ قبل اسلامه. وبيدعي كده ليه؟ حتى لا يحاكم محاكمة المرتد، يقال انه كافر اصلي. فماذا يفعل القاضي؟ ادعى، بدل ما ادعى يبقى في قضاء. الاب المسلم الطارئ ادعى انه اسلم، يقول لحضرة القاضي انا اسلمت قبل بلوغ ابني. الولد الذي بلغ يقول للقاضي يا حضرة القاضي انا بلغت قبل اسلام ابي. ماذا فعل القاضي؟ قال واجاب بانه لا يبعد تصديق الاب. اذا القاضي ماذا يفعل؟ يصدق الاب بيمينه، يطلب من الاب ان يحلف ولا يطلب من الابن. لا يبعد تصديق الاب. دائما القاضي يذهب الى الاصل، الاصل بقاء ما كان على ما كان. والطارئ يبقى هو المدعى. لا لا استنى معلش، ركز معايا بس، ركز معايا. دائما يعني في العموم القاضي يعطي اليمين لمن يصدق، من يصدق من معه الاصل، يصدق من معه الاصل. المشكله في هذه القضيه ان معنا ان معنا اصلين، اصل واحد. يعني خلينا نتصور مثلا مثال اخر، انا ومسلم تنازعنا عند حضرة القاضي في هذه العصا، فقلت يا حضرة القاضي هذه عصاي يدي عليها، ومسلم يقول لا هذه عصاي انا، لا انا اعطيته اياها اعارة. فالقاضي يقول بكلامي انا ويسألني اليمين، يقول لي احلف على انها فعلا عصا. ليه؟ لان يدي عليها، والاصل ان اليد يد الملك لا يد المستعير. الاصل من اليد بيد الملك، الاشياء التي عندك في البيت في الاغلب انها ملك ولا انها مستعاره وديعه؟ الاغلب انها ملك. عندما تذهب للقاضي وتقول هذه من ضمن الاغلب وهذه ليست مستعاره ولا وديعه ولا رهن ولا كذا، بل هي ملكي يدي عليها كشأني سائر ما في حوزتي وما يدي عليه، القاضي يقول نعم الاصل معك فاحلف انت. فالعقاب يذهب الى الاصل. المشكله في هذه القضيه ان معنا اصلين، ان معنا اصلين، لكن هناك اصلا اقوى من اصل اخر. هذه النكته التي في المساله. قال لا يبعد، واجاب انه لا يبعد تصديق الاب، لان الاصل بقاء الصبا الى الاسلام، لان الاصل بقاء الصبا الى الاسلام. واما اصل في اصل اخر هو لكنه اضعف، واما اصل بقاء الكفر الى البلوغ فقد ضعف. ضعف بايه؟ قال فقد ضعف بوجود الاسلام. رغم ان معنا اصلين الا اننا لابد ان نبحث على ايهما اقوى. هل احد الاصلين ضعف؟ فوجدنا بقاسم يرى ان الاصل الاخر اللي هو بقاء الكفر الى البلوغ ضعف بوجود الاسلام. القاضي او المجتهد يتعامل بالقاعدة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان، اصحاب الاصل وبقاء ما كان على ما كان، ونسبة الشيء الى اقرب زمن. فمعنى اصلان، الاصل بقاء الصبا الى الاسلام. مفيش نزاع ان هذا الذمي اسلم، مفيش نزاع. حتى الولد نفسه اللي هو الخاص لا ينازع في ان اباه اسلم. طيب فمعنى اصل اسمه ايه؟ بقاء الصبا الى الاسلام. هو لما تركه وغاب مش كان صبيا؟ كان صبيا، والاصل بقاء ما كان على ما كان. فمعنى صبا غير مشكوك فيه، ترك الرجل ابنه وهو صبي، والاصل بقاء الصبا اصحاب الاصل. نسبه الاسلام الطارئ الى اقرب وقت، مش هو طرى عليه اسلام؟ طرى عليه اسلام. طيب وتركه وهو صبي، تركه وهو صبي، فالأصل بقاء هذا الصبي، لأن متى بلغ لا ندري، يا ترى بلغ قبل إسلام أبيه أو بعد إسلام أبيه، فالأصل بقاء الصبا إلى الإسلام. نحن متأكدون من لا شك ولا نزاع في أنه أسلم الأب، ولكن الصبا متى انتهى الصبا لا ندري، فالأصل بقاء الصبا، نستصحب أصل بقاء الصبا، فده أصل أول، لأن الأصل بقاء الصبا إلى الإسلام. الأصل الثاني، وأما أصل اعتبره أصلا أيضا، لم يمكن كونه أصلا، وأما أصل بقاء الكفر إلى البلوغ، أن يقول لي طب ما في أصل آخر، في أصل آخر، وهو أن هذا الذمي لما غار كان كافرا، في الشك في أنه ولا نزاع ولا خصومة، لأنه عندما غاب وغادر كان كافرا، طرأ عليه الإسلام، فما نقول بقى نستصحب أصل الكفر، نقول هو ظل كافرا كافرا كافرا كافرا كافرا إلى أن بلغ الصبي، استصحاب للأصل، نسبة الحدث إلى أقرب وقت، إبقاء ما كان على ما كان، أنه يبقى كافرا إلى أن بلغ الصبي، هذا أصل أيضا. هنا نظرنا من جهة الصبي، وهنا نظرنا من جهة الأب، هنا استصحبنا بقاء الطفولة، وهنا استصحبنا بقاء الكفر، ففي تعارض بين أصلين. قال هذا الأصل ضعف، قال الأصل الثاني صار ضعيفا، وأما أصل بقاء الكفر إلى البلوغ فقد ضعف بوجود الإسلام. قال الإسلام الإسلام ده قوي، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الشريعة تتشوه في الإسلام، فتروى هذا الإسلام رغم أنه طارئ ورغم أنه مصادم للأصل إلا أنه قوي، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فصرنا إلى تضعيف الأصل الثاني والعمل بالأصل الأول. أي سؤال؟ نعيد شيئا؟ حد مش فاهم؟ حد فاهم؟ نعم. القاضي هيحكم بإيه؟ القاضي هيقول للأب احلف، وبيدعي الأول هيقول له احلف، قد يحلف وقد لا يحلف، فمش هيحكم الأول، الأول هيطلب يمين الأبي، حلف يبقى ساعتها هيأتي الكلام بقى، لو حلف الأب على أنه أسلم قبل بلوغ ابنه فيعامل القاضي هذا الابن معاملة المرتد. اسمحوا لي أرد على الهاتف. أشكرك. نعم. السلام عليكم. محمد مين؟ مش عارف. اديتك الشيخ محمد مين؟ أدي الجمل وأدي الجمل. لنا هذه دعوة مع جديد. برضو كثر منك النسيان وأنا فتت إلينا ما لم نفعله، فممكن تكون أنت الشيخ محمد ممكن تفتت. نعم؟ شيخ عندك ممكن مقررت هي مرت عليك وأنت ممكن قررت أن تطلع علي بس ما طلعتش على حاجة. عندي مين مضى عليك؟ لا مش واحد اثنين مش عارفة حاجات انا ما بعرفش اصلا من بس اللي بتحكيش ما بتحكيش محمد مش عارف لو برلتك عليك انا عرفت انك هتقولش كده محمد وانا لا اعرف عن الشيخ ده انا واحد سؤال البيع برش عارف كتير ها؟ لا ها؟ استاذنا عشان في الدرس انا في الدرس الوقتي مثلا الدرس الوقتي لا كان صوت واطي خالص ايوه كان عندك سؤال اسف أبو مسلم يعني هو مسلم اختاره عند البلوغ المرتد من شوية ان هو حكم له بالإسلام ظاهرا وباطنا فإذا وصف الكفر عند البلوغ يبقى مرتد ويستتاب ايه المشكلة يعني المسلم ده لما يأتوك لديك طبعا لو اختار يبقى يعامل معاملة المرتد ماشي او انا قلت غلط لا أوباما هنستجيب ان شاء الله بس لما يبقى رئيس لامريكا عشان يبقى يذل يعني اين وصلنا ويحكم فيحكم بإسلامي قوله فيحكم بإسلامي اي الصبي تبعا لهما أي لأحدهما فإن الكلام في إسلام أحد أبويه ومعلوم أنهما لو أسلما معا تبعهما بالأولى لقوله تعالى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم من بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم سورة إيه دي أنا مش موجودة في القرآن أصلا الذريات ولا الذريات الذريات لا معاك خلينا نشوف بس والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم صلح النسخة عندك ذرياتهم سورة إيه بقى يا شيخ سامح سورة الطور الطور بقراءة أبي عمرو قراءة أبي عمرو وأما من بلغ مدنونا إلى آخره كان الأولى إسقاط كلمة أما كما قاله الشبر ملتين من على طول ومن بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جنا أي على الأصح في هذه وعبارة الشيخ الخطيب والمجنون افتح فوزا والمجنون المحكوم بكفره كالصغير في تبعية أحد أصوله في الإسلام إن بلغ مجنونا وكذا بلغ عاقلا ثم جن في الأصح انتهى تغلق القوس كلام الشيخ الخطيب بمعنى مسألتان أنه بلغ مجنونا فهذا لا خلاف في أنه كالطفل يحكم له بالإسلام تبعا لأحد أصوله ظاهرا وباطنا أما لو بلغ عاقلا ثم جن ففيها خلاف هل يحكم له بالإسلام تبعا لأحد أصوله من المسلمين أو لا يحكم الأصح أنه يحكم أيضا هذه فيها خلاف والأولى ليس فيها خلاف فكالصبي وأما من بلغ مجنونا فكالصبي أي فيحكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه أو أحد أصوله كما تقدم في الصبي انتهينا من السبب الأول لأسباب الحكم بالإسلام الصغار في أي سؤال والسبب الثاني مذكور في قوله إنما احتاج لهذا التأويل يعني لماذا قال السبب الثاني مذكور في قوله إنما احتاج لهذا التأويل لكون العطف بأو في كلام المصنف وهكذا يقال فيما بعد في الثالث وبهذا تعلم ما في قول المحشي افتح قوسا لا حاجة لهذا التأويل في هذا وما بعد واغلق القوس بل التأويل محتاج إليه لم يكن للشارح أن يقول والسبب الثاني أو كيف يعني العطف بأو لو كان العطف بالواو لكان قال والسبب الثاني كذا لكن لما كان العطف بأو احتاج إلى أن يقول والسبب الثاني مذكور في قوله يبقى يؤخذ من قوله كذا أو بسبه أي الصبي أو يتبعه الناس أو أن يتبعه أي الصبية ومثله المجنون يتبع الصبي يتبع المجنون مسلم أي ولو غير مكلف ولو كان السابي غير مكلف وشمل ما لو كان مسلما بالتبعية بأنواعها حتى لو كان السابي غير مكلف لأنه مجنون لكنه محكوم له بالإسلام تبعا لأحد أصوله أو كان صبيا الكتاب نفسه صبي ولكنه محكوم له بالإسلام طبعا لأحد أبويه أو تبعية الدار، وشمل ما لو كان مسلما بالتبعية بأنواعها الثلاثة، فيتبعه الصبي والمجنون ظاهرا وباطنا كما تقدم. ليه؟ لأن له عليه ولاية، لأن له عليه ولاية للسابي على المسبي ولاية، وليس معه من هو أقرب إليه منه، وليس معه من هو أقرب إليه منه، فيتبعه كالأبي. ليس معه، ليس مع السابي من هو أقرب إليه إلى المسبي منه، فيتبعه، فيتبع المسبي السابي كالأبي كما يتبع ابن أباه. قال الإمام: وكأن السابي لما أبطل حريته قلبه قلبا كليا، فقطع النظر عما كان، أو فقطع النظر عما كان، وافتتح له وجود تحت يده، أو وافتتح له، لا مفتحش فتح له الحديد وجودا، وافتتح له وجود تحت يده، فأشبه تولده تحت أبويه المسلمين. نقرأ تاني. حاضر. قال الإمام: وكأن الجوين يعني، وكأن السابي لما أبطل حريته قلبه قلبا كليا، فقطع النظر عما كان، قطع النظر عما كان من نسبته إلى أبويه الكافرين، وافتتح له وجود تحت يده، يد السابي، فأشبه تولده تحت أبويه المسلمين. بهذا السبي، بهذا الأسر، ولد ولادة جديدة، قطعنا علقته بأبويه الكافرين وكأنه ولد من جديد تحت أبوين مسلمين. أو يتبعه مسلم حال كون الصبي إلى آخره. أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف منفردا حال من الضمير الذي هو المفعول العائد إلى الصبي. منفردا دي من كلام الماتم. أو يتبعه مسلم منفردا، احتمل أن يكون منفردا حال من الفاعل ومن المفعول، فالشارح أراد أن يجعلك تفهم الكلام على صوابه، وهو أنه حال من المفعول لا من الفاعل. منفردا حال من المفعول، أن يتبعه مسلم، الفاعل مسلم والهاء تعود على المسبي، الطفل الصغير أو المجنون. منفردا حال من الضمير، حال من المفعول لا من الفاعل. أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف منفردا حال من الضمير الذي هو المفعول العائد إلى الصبي، منفردا عن أبويه، أي بحيث لا يكون معه أحدهما في جنش واحد وغليمة واحدة كما يعلم مما ذكره الشارح. فإن سبي الصبي مع أحد أبويه مقابل لقوله منفردا عن أبويه، فلا يقع الصبي، فلا يتبع الصبي السابي له، فلا يتبع الصبي فاعل، السابية مفعول السابية له، بل أي بل يتبع أحد أبويه، لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية السابي. لما أسر مع أحد أبويه فتبعية السابي لم ترقى إلى مقاومة تبعية الأصل. لما أسر في غنيمة واحدة في جيش واحد مع أحد أبويه لم تقوى ولم ترقى تبعية السابي، صارت ضعيفة، لم ترقى إلى تبعية الأصل، فالطفل حينئذ والطفل ينتبان في الدين إلى الآباء ولا إلى السابين. فلا يتبع الصبي السابي له، أي بل يتبع أحد أبويه، لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية السابي. قال: ولا يؤثر موت الأصل بعد ذلك. إذا مات الأصل بعد ذلك لا يتبع الصبي السابي، لا يؤثر موت الصبي الأصل بعد ذلك، لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السابي. مفهوم يا أخوانا؟ حد بي سؤال؟ ثاني طارق. ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، أي وإن اختلف تاليهما، لا أن مالكهما يكون واحدا، أي فليس ذلك مرادا كما قد يتوهم. قال ولو تباه ذمي أي منفرد عن أبويه كما في الذي قبله، ومثل الذمي المؤمن والمعاهد بخلاف الحربي. فلو تباه المؤمن أو المعاهد يكون على دين السابي بخلاف الحربي. ولو تباه مسلم وذمي أو غيره ممن ذكر مؤمن معاهد حكم بإسلامه تغليبا لحكم الإسلام، يبقى أثره شخصان معا مسلم وذمي أو مسلم ومعاهد أو مسلم ومؤمن، فيحكم بالإسلام له تبعا للمسلم تغليبا تشوفا إلى الإسلام تغليبا لحكم الإسلام كما ذكره القاضي وغيره وأقره في شرح الروض. ضمة الفاعل على الهاء لما جيلك بقى لما جيلك انا كنت عايز اشرحها بس قلت المسألة من يعني سهولتها لا تحتاج الى شرح، طلع انها تحتاج الى شرح الى شرح للأسف يعني تحتاج الى شرح. تاخد دروس في العمارة السابي ده اسمه منقوص، والمنقوص يقدر عليه الضمة والكسرة الثقة ليها على الياء مفيش ضمة أصلا. السابي هما فينا ضمة مقدرة منع من ظهور الثقة مش كده؟ قول فيها في ضمة مقدرة منع من ظهور الثقة. أما ضمة الهاء لضمة بناء لضمة بناء ضمير اسمه هما سابيهما ينفع نقول سابيهما عشان الياء ينفع نقول سابيهما عشان ما تتلخبطش كمان تقول لي الضمة بتاعة الفاعل يعني الضمة بتاعة الفاعل على آخر الكلمة مش على الهاء لأن الهاء كلمة أخرى مضاف إليه عشان كده بتسأل سألت عليك العقل. ولو سباه ذمي أي منفردا عن أبويه كما في الذي قبله ومثل الذمي المؤمن والمعاهد بخلاف الحربي. ولو سباه مسلم وذمي أو غيره ممن ذكر حكم بإسلام تغليبا لحكم الإسلام كما ذكره القاضي وغيره وأقره في شرح الروض. وحمله إلى دار الإسلام تباوى ذمي وحمله إلى دار الإسلام قيد بذلك تبعا للبغوي ليكون محلا للخلاف بعده. لم يحكم بإسلامه في الأصح أي على القول الأصح وهو المعتمد، وقيل يحكم بإسلامه لحمله إلى دار الإسلام وقبل الأصح يقول يحكم بإسلامه ليه؟ لأنه حمي لدار الإسلام ولذلك قيده بحمله لدار الإسلام ليه؟ حتى يأتي الخلاف بين الأصح ومقابل الأصح. إذا لم يحمله لدار الإسلام فلا خلاف أنه لا يحكم له بالإسلام. إذا تباه ذمي إما أن يحمله لدار الإسلام وإما أن لا يحمله لدار الإسلام، لم يحمله لدار الإسلام فلا خلاف أنه لا يحكم لهذا المسبي بالإسلام، لا يحكم له بالإسلام بل يحكم له بدينه سابيه. أما الخلاف يأتي إذا نقله وحمله إلى دار الإسلام، حينئذ يأتي الخلاف ما بين الأصح الذي يقول إنه على دين السابي الذمي ومقابل الأصح الذي يقول لا بل على الإسلام لأنه أتى به إلى دار الإسلام. فقيل يحكم بإسلامه العلة ومقابل الأصح لحمله إلى دار الإسلام، ورد بأن الدار لم تؤثر فيه ولا في أولاده فكيف تؤثر في مسبيه؟ ورد بأن الدار لم تؤثر فيه في الذمي ولا في أولاده ولا في أولاد الذمي فكيف تؤثر في مسبيه؟ لا أضعف بل هو على دين السابي له، أي فإن كان يهوديا فهو يهودي وإن كان نصرانيا فهو نصراني وإن خالف دين أبويه. وإن خالف الفاعل هو مين؟ المتبي ممتاز. وإن خالف المتبي دين أبويه. ومن هنا يتصور عدم التوافق بين الأولاد والأبوين وبين الأولاد بعضهم مع بعض في الدين كما يقع في مواضع كثيرة. تجد أخوين، مش تجد الآن، مش طبعا مش الآن، ده كلام في وقتهم يعني وقبل ذلك، أن عائلة واحدة واحد أخ من الإخوة يهودي والثاني نصراني، أو الأب يهودي والابن نصراني، أو الابن نصراني والأب يهودي. العلة أن ذميا أثر هذا الطفل الصغير الذي أبوه يهودي وكان الآثر الذمي كان نصرانيا، فصار هذا الطفل الصغير نصرانيا تبعا للتالي، ثم تحرر فصار معنا ابن نصراني والأب يهودي، وهكذا صور كثيرة. ومن هنا يتصور عدم التوافق بين الأولاد والأبوين وبين الأولاد بعضهم مع بعض في الدين كما يقع في مواضع كثيرة. نعم، إن أسلم أحد أبويه، أيضا المتبي، أحد أبوي المتبي بعد سبي الذمي له إن أسلم أحد أبوي المتبي بعد سبي الذمي له وقبل بلوغه حكم بإسلامه خلافا للحليمي. صورة لطيفة جدا، أن الذمية سبى وأثر الطفل الصغير وحمل وزارة الإسلام وحكمنا عليه بأنه يهودي تبعا للسابي أو نصراني تبعا للسابي، ولكن قبل أن يبلغ هذا الولد الذي صار يهوديا أو نصرانيا تبعا لسابيه أسلم أحد أبوي المسبي، أحد أبوي المسبي واحد أصولي الذي ينسب إليه أسلم، فيتحول دينه إلى دين أبيه أو أمي أو جدي أو جدتي الذين ينسب إليهم. نعم، إن أسلم أحد أبويه يحصد أصوله. نعم، إن أسلم أحد أبويه بعد سبي الذمي له وقبل بلوغه، بشرط أن المسبي لم يبلغ الحنس، حكم بإسلامه خلافا للحليمي، الحليمي قال لا يظل على دين السابي له. ليتحرر، لأنه لا يجب أن يكون المسلم رقيقا مشاكل. شكرا لك. بل يبقى على رقه، يبقى على رقه في حالات نادرة عندما ولا يخدم الكافي. لا أحسن، ولا يخدم الكافي. لا يستطيع أن يوزره ممتاز. نعم، كمل. من حقيقي هو بيتصرف فيها، انا سمعت بيقول لك حنا جاره المسلم قبل كبيره ملكه عشان مسلم تصرف فيه تصرف مقيد تستخدموش في الخدمه، لكن يأجره وياخد الفلوس يستمتع بالفلوس ملكه. نعمل ايه؟ لما انت كده بتجبره، انت بتكافي لما تفر منه، انت كده بتاخده قهرا من مالكه. ايوه، هو انا يجب علي ان انا اديك العصايه بتاعتي بالعوض؟ يعني يجب علي لو بدات لي ثمنها او ضعف ثمنها او 10 ضعف ثمنها او ثقلها ذهبا من الذهاله؟ ملك يا اخي، مش هديهولك، متغاض منك، اطفال منك، مش هديهولك مثلا. والسبب الثالث مذكور في قوله قد تقدم التنبيه على السبب الذي احوجه لهذا التأويل، ان العطف بأول. او يوجد اي الصبي لقيط في دار الاسلام اي وان تلحقه كافر بلا بينة بنسبه. تلحقه كافر بلا بينة بنسبه. هيلحق الكافر في النسب ولا يلحقه في الدين. يبقى لو وجد اللقيط في دار الاسلام يحكم له بالاسلام تبعا للدار. قال غاية وان استلحقه الكافر بلا بينة. لم يستلحقه احد من المسلمين. استلحقه كافر. احد الذميين في بلاد الاسلام استلحقه. ولكن ليس معه بينة. يلحقه. يلحقه في النسب لكن لا يلحقه في الدين. يبقى يحكم لهذا الولد او البنت اللقيط او اللقيطة بالاسلام تبعا للدار. ويحكم له ب النسب للمسترحق الكافر. إذا كانت بلا بينة يعني. إذا كان الاستلحاق بلا بينة. أي وإن استلحقه كافر بلا بينة بنسبه. ليه؟ لأنه قد حكم بالإسلام تبعا للدار. فلا يتغير بمجرد دعوى الاستلحاق. فإن استلحقه كافر ببينة تبعه في النسب والكفر. فلا يتغير فلا يغير بمجرد الدعوة. نسخة قديمة الأخرى من غير تاء. فلا يتغير بمجرد الدعوة الاستلحاق. نسخة قديمة فلا يغير يتغير أحسن. فلا يغير بمجرد الدعوة الاستلحاق. ماشي. فلا يغير أي حكم الإسلام أو فلا يتغير الاثنين حلوين. وإن كان فيها أهل ذمة يبقى يحكم للقيط واللقيطة بالإسلام في دار الإسلام حتى وإن كان فيها أهل ذمة. وإن كان فيها أهل ذمة أي لأنها دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلما أي ظاهرا تبعا للدار لا باطنا. فلو حكى الكفر بعد بلوغه في هذه التبعية تبعية الدار تبين أنه كافر أصلي لا مرتد كما تقدم. وكذا لو وجد في دار كفر وفيها مسلم بشرط بقى الشيخ المحشي زاد قيدا مهما حتى لو كان اللقيط في دار الكفر وفيها مسلم واحد يحكم لهذا اللقيط بالإسلام بس بشرط أن يكون هذا المسلم يمكن كونه منه ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا ولا يكفي اجتياجه بدار الكفار. يبقى متى يحكم لهذا اللقيط في دار الكفر بأنه مسلم تبعا لو كان هناك مسلم يمر في الدار دار الكفر شرط أن يكون يحتمل أن يكون منه. فلو لم يكن محتملا لكونه منه فلا يحكم بأن كان هذا المسلم الذي يمر في دار الكفار أو يعيش في دار الكفار صغير السن او كان لا يولد لمثله بان كان عنينا مثلا او كان محبوسا مقيدا من سنين. الطفل ولد الان يعني حمل اقصاه من 4 سنين على رأي الشافعية اقصى الحمل 4 سنين وصاحبنا المسلم اللي موجود في دار الكفر محبوس في جوانتنامو من 6 سنين. مش ان يكون موجود في دار الكفر لا ده موجود ويمكن ويتخيل ويتصور ان هذا اللقيط منه لان كان اسيرا منتشرا حتى يعني يتحرك اسير في البلاد يعني بيتحرك مش مسجون يعني منتشرا عكس المسجون اسير منتشر. يبقى موجود تاجر يتحرك موظف يتحرك يتصور انه يطأ امرأة خطأ مثلا ولا كذا يتزوج او الى اخره وامرأته تموت او يطأها وطأ شبهة ويكون هذا اللقيط منه. لكن لو كان اسيرا محبوسا غير منتشر محبوس فكيف يتصور وجود هذا الطفل منه؟ فلابد من هذه القيود التي اضافها المحشي وفيها مسلم يمكن كونه منه يمكن كون اللقيط منه اي من المسلم ولو أثيرا منتشرا، حتى لو كان أثيرا متحركا ينتشر في أرض الكفار، أو تاجرا ولا يكفي ازدياده بدار الكفر. الكافر التاجر بيتردد، لكن مجرد المرور يعني ترانزيت مثلا ما ينفعش، لكن لابد أن يكون في تصور للمكس. فالتاجر يتصور فيه المكس لأنه يتردد للمساومة للبيع للشراء، لكن مجرد المرور لا تصور معه حصول هذا الولد منه. قال بخلافه بدارنا لحرمتها. دار الإسلام لو تصورنا بقى، تعال نقلب الصورة، دار إسلام ليس فيها إلا مسلم واحد وبقيته كفار. صورة غريبة لكنها متصورة، صورة غريبة نادرة لكنها متصورة. دار الإسلام، احنا عندنا الشافعية كالجمهور أن الدار إذا صارت دار إسلام لا تتحول عن دار الإسلام حتى ولو تغلب عليها الكفار. فصورة من الصور أن دار الإسلام تغلب عليها الكفار فأخرجوا منها المسلمين، لا زالت شرعا تسمى دار إسلام. كالأندلس مثلا، بعض مدن الأندلس أو بعض مدن فلسطين المحتلة حررهما الله تعالى من الأنجاس والأدناس. قرية من القرى أخلى الكفار سكانها المسلمين منها إلا مسلم واحد، فغلب عليها الكفار، كل من فيها كفار. هم هي دار إسلام ولكن كل من فيها كفار، وفيها مسلم واحد يتصور كونه منه حتى لو لم يتصور. يقول لي بقى حتى لو لم يتصور، هناك في دار الكفر اللي فيها مسلم واحد حكمنا على اللقيط بأنه مسلم تبعا لهذا المسلم الذي له قيود معينة، لابد أن يتصور كون هذا الولد من هذا المسلم، فاشترطنا أن يكون ولو حتى أسيرا منتشرا، اشترطنا أن يكون تاجرا يمكن التردد. لا، لو عكسنا الصورة بقى وكانت في ديار المسلمين وغلب عليها الكفار، جنايم وغلب عليها الكفار والعياذ بالله، ولكن هناك مسلم واحد فيها، فيحكم للقيط بأنه مسلم تبعا للدار حتى ولو كان المسلم مأسورا، حتى ولو كان المسلم يجتاز لحرمة الدار. قال بخلافه بدارنا، بخلاف بدارنا يعني لأن صوت هذه القيود بقى اللي هو تصور كونه منه حتى لو لم يتصور، حتى لو كان المسلم ده صغير، حتى لو كان المسلم ده أجب أقطع عنينا. قال لحرمتها كما في شرح الخطيب، حرمة الدار تجعلنا نجعل كل لقيط في ديار الإسلام مسلما حرمة للدار كما في شرح الخطيب. فما في كلام المحشي من قوله افتح قوسا أو مجتهدا أغلق القوس ليس على إطلاقه. يبقى أو مجتهدا ديت فين؟ في دار الإسلام لا في دار الكفر. في دار الكفر ما ينفعش يكون المسلم مجتهد حتى نلحق الطفل بالإسلام. ينفع فين؟ في دار الإسلام. مفهوم ولا صعب؟ نعيد شيئا. قال ولو نفاه المسلم قبل في نفي نسبه لا في نفي إسلامه. هذا فرع في غاية الجمال. ولو نفاه المسلم قبل في نفي نسبه لا في نفي إسلامه. مسلم نفى ابنه، اتهم زوجته بأنها زنت في هذا الطفل فنفى نسب الطفل، لا يستطيع أن ينفي إسلامه، أقصى ما يستطيع أن ينفي النسب لكن لا ينفي الإسلام. لو كانت امرأته التي يدعي نفي نسب الولد منها، لو كانت امرأته هذه كافرة مسلم متزوج بالكتابية، حملت الكتابية فنفى نفى نسب هذا الحمل منه وقال هذا الحمل ليس مني، ولا عن هذه المرأة او لم يلعنها، نفى النسب مع الملاعنة او مع غير الملاعنة، فاتى بالملاعنة بشروطها او نفى النسب من غير ملاعنة، ينتفي النسب منه ولكن يبقى على الاسلام تشوفا الاسلام رغم ان امه كافرة. فكأننا فرقنا الاحكام يا مولانا الشيخ عبد المنعم، كأننا فرقنا الاحكام، حكمنا بنفي النسب وابقينا على الاسلام تشوفا للإسلام. ولو نفاه المسلم قبل في نفي نسبه، قبل في ناحية دون ناحية أخرى، قبل في نفي نسبه لا في نفي إسلامه، وخرج بقوله فتح قوسا وفيها مسلم أغلق القوس، ما لو وجد في دار كفار وليس فيها مسلم فهو كافر، لقيط الذي يوجد في دار كفار ليس فيها مسلم فهو كافر. قال المصنف في أي سؤال؟ نعم ارجع الى باب اللعنة. في اي سؤال اخر؟ على رأي بعض المعاصرين عدم وجود دار الحرب ما هو الرئيس، عدم وجود دار الحرب؟ هذا لا ينطبق على مذهب الشافعي. ها هؤلاء المعاصرون يتكلمون على غير مذهب الشافعي، اجتهاد جديد، او على رأي غير مذهب الجمهور. حتى دار الحرب ودار الإسلام موجودة في كل المذاهب الأربعة، وإن كان التعريف يختلف، لكن انتفاء دار الحرب في الكلية خارج المذاهب الأربعة. في أي سؤال في درسنا؟ درس الجديد. قال المصنف رحمه الله، قال المصنف والشاعر: فصل في أحكام السلب وقسم الغنيمة. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه بفتح الله، بشرط كون القاتل مسلما، ذكرا كان او انثى، حرا او عبدا، شرطه الامام له او لا. فالسلب ثياب القتيل التي عليه، والخف والرال، وهو خف بلا قدم يلبس للساق فقط، وآلات الحرب، والمركوب الذي قاتل عليه او امسكه بعنانه، والسرج واللجام ومقود الدابة والسوار والطوق والمنطقة، وهي التي يشد بها الوسط، والخاتم والنفقة التي معه، والجنيبة التي تقاد معه. وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غر بنفسه. يا ترى يا واحدة بس وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غر بنفسه حال الحرب في قتله، بحيث يكفى بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر. فلو قتله وهو أسير أو نائم، أو قتله بعد انهزام الكفار، فلا سلب له. وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه، كان يفقع عينيه أو يقطع يديه أو رجليه. والغنيمة لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وشرعا المال الحاصل للمسلمين من كفار أهل حرب بقتال وإيلاف خيل أو إبل. وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين، فإنه فيء لا غنيمة. فتقسم الغنيمة بعد ذلك، أي بعد إخراج السلب منها، على خمسة أخماس، فيعطى أربعة أخماسها من عقار ومنفور لمن شهد، أي حضر الوقعة، من الغانمين بنية القتال وإن لم يقاتل مع الجيش، وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الأظهر، ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال. ويعطى للفارس الحاضر الوقعة وهو من أهل القتال بفرس مهيئ للقتال عليه، سواء قاتل أم لا، ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له، ولا يعطى إلا لفرس واحد ولو كان معه أفراس كثيرة. وللراجل أي المقاتل على رجليه سهم واحد ولا يسهم إلا لمن أي شخص استكملت فيه خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له أي لمن اختل فيه الشرط إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو أنثى أو ذمية والرضخ لغة العطاء القليل وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل في حاجة وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل ويزداد الإمام في قدر الرضخ بحسب رأيه فيزيد المقاتل على غيره والأكثر قتالا على الأقل قتالا ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر والثاني محله أصل الغنيمة ويقسم الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة على خمسة أسهم سهم منه لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو الذي كان له في حياته الشريفة يصرف بعده للمصالح المتعلقة بالمسلمين كالقضاة الحاكمين في البلاد أما قضاة العسكر فيرزقون من الأخماس الأربعة كما قاله الماوردي وغيره وكسب الثغور وهي المواضع المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلادنا والمراد سد الثغور بالرجال وآلات الحرب ويقدم الأهم من المصالح فالأهم وسهم لذوي القربى أي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب يشترك في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير يفضل الذكر فيعطى مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى المسلمين جمع يتيم وهو صغير لا أب له سواء كان الصغير ذكرا أو أنثى له جد أو لا قتل أبوه في الجهاد أو لا ويشترط فقر اليتيم وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام نمر على ذلك مرورا سريعا فنقول فصل في أحكام السلب وقسم الغنيمة فهذا فصل لشيئين للسلب وأحكام السلب والغنيمة وأحكام الغنيمة هو متعلق كما هو ظاهر بالجهاد فلذلك وضعه هنا مصنفون آخرون وضعوا هذا الفصل في المعاملات في كتاب المعاملات نظروا فيه إلى المالية التي فيه ولأن الغنيمة سبب من أسباب التملك فالتملك يكون بالغنيمة في الحرب وبالسلب وبيأخذ السلب في الحرب ويكون بالبيع والشراء ويكون بالميراث ويكون بالهبة ويكون بالوقف من أسباب التملك بل من أعظم أسباب التملك وأفضلها عند الله تعالى الغنيمة في الحرب فصل في أحكام السلب وقسم الغنيمة قال بدأ الكلام على السلب ومن قتل قتيلا أعطي سلبه من قتل قتيلا أعطي سلبه لكنه اشترط بعد ذلك شروط في القاتل وفي المقتول فاشترط في القاتل أن يكون مسلما حتى تعطى يا أيها المقاتل في سبيل الله من سلب المقتول لابد أن تكون مسلما سواء كان القاتل المسلم ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حتى لو كان مجنونا ولا بد أيضا من الشروط المشترطة حتى تأخذ سلب المقتول من الكفار أن تكون قد خاطرت بنفسك بمعنى أن تكون قد دخلت في المعركة والتحمت مع الكافر الذي قتلته أما أن تقتله من بعد بلا مخاطرة بأن ترميه من حصن بأن تضربه بسهم فهذا ليس فيه مخاطرة فلا يكون لك السلب ومن قتل قتيلا أعطي سلبه بفتح اللام يعني مع السين سالا، هذا صرف نبه عليه لأنه لا يعرف إلى من جهة السماع. أما فتح الباء هذا نحو إعراب، فا صرف، لا صرف، باء نحو. فالباء مفتوحة ليه؟ تعطيها ثلبه، باء مفتوحة ليه؟ مفعول به. غلط. مفعول أول، مفعول ثاني، مفعول ثاني. وأعطي ثلبه مفعول ثاني بشرط كون القاتل مسلما. ذكر لو كان الذمي يقاتل معنا، الذمي لا يقاتل معنا، الذمي نحن نكفيه القتال ونأخذ منه الجزية، لكن لو قاتل معنا بدون إذن الإمام أو أذن له الإمام لا يأخذ السلم، لأن الشرط أن يأخذ السلم أن يكون مسلما بشرط كون القاتل مسلما ذكرا كان أو أنثى. الأنثى لا يجب عليها القتال، لكن لو قاتلت معنا أو توجب عليها القتال لكون القتال فرض عين فتأخذ السلم حرا كان أو عبدا. حرا أو عبدا، يبقى العبد يأخذ السلم ويتملكه سيده. شرطه الإمام له أو لا؟ لا لا لا يتوقف الأمر في تملك السلب على شرط الإمام. الإمام يقول لهم يا أيها المجاهدون، يا أيها المقاتلون، يا أيها الغزاة، يا أيها المسلمون، من قتل قتلا فله سلبه حتى لو لم يقتل. يعني ذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يذكر، اشترط أو لم يشترط، اكتفاء باشتراط الشارع. لا نحتاج إلى شرط الإمام، اكتفاء باشتراط الشارع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والسلب تعريفه ثياب القتيل الذي عليه فقط لا. والخف معروف، الخف ولا مش معروف؟ معروف. طب والثياب معروفة ولا مش معروفة؟ والران، الران لا يحتاج إلى تعريف، قال وهو خف بلا قدم يلبس للساقي فقط، مقطوع يعني مقطوع من تحت. وآلات الحرب، إذا الأربي جي اللي معنا حيقضي منه. والمركوب الذي قاتل عليه، سواء ركبه بالفعل أو أمسكه، أو أمسكه بعناني، بعناني عنان غير عنان، العنان بفتح العين يعني سحاب. أما العنان بالكسر فهو ما تقاد به الدابة. والسرج، السرج ما يوضع على الدابة لتركب ليسهل ركوبها. واللدام ما تقاد به الدابة من جلد يعني. العنان أعم ومقود الدابة أيضا تقاد به الدابة، قد يكون من خشب وضع على رأسها مثلا. والسوار، السوار اللي في يد المقاتل او المقاتلة من الكفار، سوار ممكن يكون الذكر من الكفار يلبس سوارا في مانع، ما فيش مانع، الرجل من المسلمين يلبس سوار لكن هؤلاء كفار، فقد يكون الذكر يلبس سوار او يتكلم على السوار الذي في يد الانثى من المقاتلات. من شرط المقتول حتى تأخذ يا أيها القاتل المسلم سلب المقتول من الكفار أن يكون المقتول مقاتلا حتى لو كان امرأة. فلو قتلت امرأة مقاتلة تأخذ سلبها، أما لو كانت المقتول امرأة أو طفلا غير مقاتل فلا تأخذ السلب. فاشترطنا في القاتل أن يكون مسلما، اشترطنا فيه أن يكون قد غر بنفسه خاطر بروحه، واشترط في المقتول أن يكون مقاتلا حتى لو امرأة حتى لو طفل. أما لو كانت المرأة والطفل ليس مقاتلين فلا يؤخذ السلب. فالسوار هنا يتصور في المرأة ويتصور في الطفل ويتصور في حتى في الرجل من الكفار. والطوق، طوق ما يوضع في الرقبة. والمنطقة، شرحها وقال وهي التي يشد بها الوطد والخاتم. نعم حمد منطقة الحذاء حلية، وقد يكون لها فائدة حط فيها المحمود، تحط فيها رصاصات، تحط فيها وصيته، تحط فيها الذهب، تحط فيها أي حاجة يا ذلك. وهي التي يشد بها الوطد والخاتم والنفقة التي معه والجنيبة التي تقاد معه، جنيبة فرس تستصحب ولا تركب، إذا حضرة المقاتل بيبقى مع يركب على فرس ومعه فرس احتياطي لا يركبه إنما يستصحبه، قد يكون أكثر من جنيبة، سميت جنيبة لأنها تكون تمشي على جنب، فيركب واحدة ويقود معه جنيبة أو أكثر، لكن الذي يؤخذ جنيبة واحدة فقط، الذي يؤخذ كسلب جنيبة واحدة فقط، والجنيبة التي تقاد معه لو تعددت الجنائب يأخذ السالب جنيبة واحدة فقط. قال وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غر بنفسه حال الحرب. شرط كمان أن يكون حال الحرب، بمعنى أن لو القتال انتهى وقتل الكافر لا يأخذ سلبا، وإنما يكون سلبه غنيمة. حال الحرب في قتله بحيث يكفى بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر، يكفى المسلمون شر هذا الكافر، يبقى شر المفعول الثاني بحيث يكفى المسلمون شر هذا الكافر، يبقى أيضا حتى تأخذ السلب لابد أن أن ينكفئ هذا الكافر، ينكفئ شره عن المسلمين، أن تنكي فيه بحيث ينكفئ شره عن المسلمين بأن تعميه، لا يستطيع أن يقاتل، أن تقطع يديه معا رجليه معا يدا ورجلا، أما لو قلعت عينا واحدة من عينيه فيقاتل بالعين الثانية، لو قطعت يدا واحدة يقاتل باليد الثانية، لو قطعت رجلا واحدة يقاتل بالرجل الثانية وهكذا. يبقى يشترط كل هذه الشروط حتى تستحق أيها القاتل المقاتل تستحق السلب، بحيث يكفى بركوب هذا الغرض شر ذلك الكافر، يكفى المسلمون شر ذلك الكافر. فلو قتله وهو أسير أو نائم، أما الأسير ما هو مكفي شره، والنائم لا يقاتل، أو قتله بعد انهدام الكفار يبقى مش في حال الحرب فلا سلب له، يبقى ما يؤخذ منه غنيمة وليس سلبا. وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه كأن يقطع عينيه أو يقطع يديه أو رجليه. انتهى من الكلام على السلب. طب نقف هنا إن شاء الله تعالى، وغدا نبدأ في كلام المحشي بإذن الله تعالى. في أي سؤال؟ طيب نريد أن نعطي جائزتين لشخص رجل من طلبة الطلبة، جائزة ليه؟